الجليل هو الفتاح والإسلام فرحة وسماح اليمامة تفرد جناحات وتطوف على الشهداء الغزوات تتقال عنهم وتكلمهم وتطمنهم في الدعوات سيدنا محمد يكرم الله وبيها تنطير ونبات وفي الجنات كل الصباحات والألوان والإنسجاد يا ماما يا ماما ثلاثي يا ماما لنبيل ببعض السلام يا ماما يا ماما ثلاثي يا ماما لنبينا ببعض السلام واحدة الظلم واحدة الحب واحدة حبك شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. صديقي المستمع، اللسان ليس له عظام، فعجبا كيف يكسر بعض القلوب، وعجبا كيف يجبر بعض القلوب، وعجبا كيف يقتل بعض القلوب، وعجبا كيف ينير الله به الدروب. فبلسانك صديق المستمع ترتقي، وبلسانك تزف للجنة، وبلسانك تحترم، وبلسانك ترتف عند الله بحسن خلقك، وبلسانك تكون محبوبا لدى الناس، وبلسانك تنجرح وتجرح غيرك. فاجعل من لسانك بلسما وروحا حسنا. صديق المستمع، احرص على من يحبك من قلبه، واجعله كالقلادة على صدرك، وضعه كالتاج على رأسك، فربما لو خسرته سيصعب عليك أن تجد روحا كروحه. صاحب الصالحين فإنهم إذا غبت عنهم فقدوك، وإذا غفلت نبهوك، وإذا دعوا لأنفسهم لم ينسوك. هم كالنجوم إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة أرشدوك، وغدا تحت عرش الرحمن ينتظروك. ألا يكفيك أنهم في الله أحبوك؟ Thank you. الإذاعات الإقليمية من القاهرة وآخر محطات هذه الفترة أصدقاء المستمعين مع مراسلين من الوادي الجديد مع الزميل العزيز محمد حسين. أهلا بك الزميل محمد. أهلا بك زميلة فاطمة رضوان وأهلا بالزملاء في سوق الهواء. أهلا. تحية ليك وتحية لزملائي في الوادي الجديد ومدير عام الإذاعة الزميل عاطف شوقي. وأهم الأخبار عندكم؟ والله الأخبار الوادي الجديد هنبدأها بمجموعة من الأخبار المتعلقة بالتنمية في الوادي الجديد. يمكن طبعا كل سنة وطيبين يعني قرعة حج الداخلية إن شاء الله هتعقد وتجرى يوم السبت الموافق 16 من مارس الجاري بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة بحضور السيد اللواء محمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد وأيضا القيادات الأمنية والمواطنين اللي تقدموا إجراء يعني حج هذا العام. فنتمنى إن شاء الله التوفيق. وطبعا القرعة الإلكترونية ما فيهاش تدخل بشري بيبقى طبعا برنامج بتعد وزارة الداخلية ومحافظة الوادي الجديد إن شاء الله ستجرى بها القرعة إن شاء الله يوم السبت 16 مارس. وتعودت إذاعة الوادي الجديد أن تنقل إجراء القرعة على الهواء مباشرة عشان كل المواطنين في الوادي الجديد اللي يتابعوا الإذاعة متابعة يومية بيعرفوا يعني قرايبهم أهليهم زويهم في المراكز الإدارية الخمسة. طبعا المحافظة بتبقى حريصة كل عام إن بيشهد إجراء القرعة اللواء محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سامي نظام النوب أو نائبته. ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكل المتقدمين لحج هذا العام. كمان يمكن اللجنة النقابية للمعلمين بالخارجة وباريس تعقد إن شاء الله الجمعية العمومية غدا إن شاء الله الخميس بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم في مدينة الخارجة بعدما أجل الاجتماع لمدة 15 يوم لعدم اكتمال النصاب القانوني. طبعا يعني اجتماع اللجنة النقابية للمعلمين بالخارجة وباريس يعني بيتم فيها مراجعة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحساب الختامي وأيضا المتعلقة بالأنشطة اللي تقدمها اللجنة النقابية للمعلمين في خارجة وباريس. ونتمنى التوفيق لأعضاء اللجنة النقابية بالوادي الجديد اللي بتبقى حريصة على تقديم مجموعة من الأنشطة لخدمة المعلمين سواء رحلات شاطئية أو أنشطة تقدم للمعلمين وأسرهم. فبنتمنى التوفيق لهذه اللجنة اللي بتبقى حريصة على تقديم أوجه الرعاية والعناية للسادة المعلمين في مدينة الخارجة وباريس. طبعا اللجنة النقابية بتنقسم في الوادي الجديد إلى لجنة نقابية بالخارجة وباريس ولجنة نقابية بالعاملين بالتربية والتعليم الداخلة وبلاط والفرصة. فنتمنى التوفيق. يعني كان اللجنة النقابية كانت خلال اليومين الماضيين كانوا نظموا احتفالية كبرى كرموا فيها السادة المعلمين المحالين للمعاش واللي بلغوا سن المعاش القانوني. وده بيبقى إجراء سنوي تحت عنوان يوم الوفاء وبيتم تكريم السادة المعلمين الحاصلين على رسائل الماجستير والدكتوراه وتكريم كمان المعلمين المحالين على المعاش اللي بلغوا سن المعاش القانونية. كمان يمكن النهارده بنشوف يعني حملة المئة كمان في فرق متحركة استعانت بها مديرية الصحة في الوادي الجديد للوصول بالخدمة للمرضى وكبار السن. يمكن بدأت الفكرة في مركز بلاط الوادي الجديد، وفعلا هذه الفرق المتحركة قدرت تصل كبار السن اللي منازلهم من خلال التنسيق بين المراكز والوحدات المحلية. النهاردة بيعلن المتحدث الرسمي لحملة 100 مليون صحة في الوادي الجديد الدكتور إبراهيم محمد حسن أن محافظة الوادي الجديد في يومها في اليوم 13 على التوالي قدرت تحقق نسبة 99,000 مواطن خلال 13 يوم، والإقبال مستمر ومتزايد على لجان الفحص في المراكز الإدارية الخمسة أو في الوحدات الصحية أو المراكز الطبية أو المستشفيات العامة. وطبعا ده بالفعل يمكن المستهدف في الوادي الجديد فحص 172,000 مواطن خلال 13 يوم. النهارده بيشوف بيعلن المتحدث الرسمي لحملة 100 مليون صحة في الوادي الجديد ان تم يعني فحص 99,000 مواطن للفيروس والامراض غير السارية، وده طبعا يعني بالفعل بيحسب للفرق الثابتة والفرق المتحركة اللي بالفعل بتصل للمواطنين الى اماكن تواجدهم او الى اماكن عملهم سواء في المصالح الحكومية او في مراكز الشباب. كمان النهاردة بيتم التنسيق بين الدواوين الحكومية ووضع المحافظة برنامج حقيقة رائد ان هذه الفرق بتصل للاماكن وفي القرى والمراكز والمدن، وده اللي بيحصل دلوقتي ان احنا بنشوف هذه الحملة اللي بتستهدف فحص المواطنين للفيروس والامراض غير السارية بتصل للمواطن وللاماكن. يمكن الجامعة النهاردة جامعة الوادي الجديد في كليتها المختلفة تختاروا ايام من السادس عشر وحتى الحادي والعشرين من مارس الجاري هيبقى فيه فحص للعاملين في كليتي الطب، كليتي التربية الرياضية والأداب من مبنى الإداري الخاص بالكليتين. وطبعا ده بالفعل النهاردة بيشوف يعني أقسام أو خدمة المجتمع وشؤون البيئة والسادة الوكلاء الكليات بينسقوا بين العاملين في هذه الكليات وبين الطلاب لإجراء أعمال الفحص لفيروسي والأمراض غير السارية. بنشكر حقيقة يعني الفرق التي استعانت بها المحافظة، المحافظة استعانت بست فرق متحركة من محافظة أسيوط تقوم أيضا بال يعني التواجد في الأماكن البعيدة والأماكن أماكن التجمعات زي الأندية الرياضية زي مراكز الشباب، وبيتم يعني تنظيم مهرجانات رياضية وأنشطة بيقدروا فيها يجمعوا أكبر الأعداد عشان تبقى يتم فيها فحص المواطنين للفيروس والأمراض غير السارية. بنتمنى لهم التوفيق. طبعا يعني الحملة في شهر مارس حتى من أول مارس حتى نهاية أبريل، فنتمنى إن شاء الله كل التوفيق للعاملين في هذه يعني الفرق الثابتة والمتحركة. كمان النهاردة بعد إجراء يعني تعيينات جديدة في وزارة الموارد المائية والري أو في الإدارة العامة للموارد المائية والري وتعيين المهندس منصور إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري خلفا للمهندس مجدي الشحات اللي تولى الإدارة المركزية المياه في والري في الإدارة المركزية للري في محافظة الشرقية. النهاردة بنشوف جولات ميدانية للمهندس إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية والجنوب الصحراء الغربية بيقوم بالمرور على مجموعة الورش المركزية، بيرافقوا طبعا عدد من السادة الرؤساء هذه الورش للإطمئنان على سير العمل في هذه الورش اللي بتقوم بأعمال صيانة المعدات وطلبات الأعماق الخاصة بالأبار الري في الوادي الجديد، فنتمنى لهم كل التوفيق. كمان النهارده بنشوف جامعة الوادي الجديد تشارك في أكثر من فعالية. حقا يمكن النهارده بيتصلنا الجامعة أنها بتشارك في يعني لقاءات مع المحافظات الحضورية والجامعات المصرية. اختارت الجامعة خمسة طلاب من جامعة الوادي الجديد للمشاركة في ملتقى طلاب جامعة الوادي الجديد بيقضوا يومين كاملين مع طلاب كلية الشرطة، بيتعرفوا على يعني بيتعايشوا مع طلاب كلية الشرطة، بيبقى في حوارات ولقاءات رياضية وثقافية وفنية، وده شيء كويس قوي. ان النهاردة بيشوف يعني طلاب الجامعات الحدودية والجامعات المصرية بيشاركوا في يوم كامل منذ الصباح حتى المساء مع طلاب كلية الشرطة. كمان وفد من جامعة الوادي الجديد بيشاركوا في الملتقى العلمي الأول لجامعات جنوب مصر أو جنوب الصعيد، جامعة سوهاج، جامعة الجنوب الوادي في قنا، جامعة الوادي الجديد وجامعة أسوان. يمكن رؤساء الجامعات بيبقوا على رأس وفود بيناقشوا عدد من الموضوعات المتعلقة بقضايا التنمية في إقليم جنوب الصعيد والوادي الجديد، بيتعرفوا على المشكلات اللي بتقابل التنمية بشكل عام وإزاي تقدر الجامعة يعني تحول هذه المشكلات إلى حلول، ويقدروا يستفيدوا من الأبحاث العلمية اللي بيقدموها يعني أعضاء هيئة التدريس والسادة العملاء والسادة المدرسين المساعدين. والنهاردة بنشوف بالفعل يعني مجموعة كبيرة جدا من القضايا بتطرح في الملتقى العلمي الأول لجامعات جنوب مصر، وده بيشارك طبعا في جامعة من جامعة الوادي الجديد الأستاذ الدكتور عاطف أبو الوفا، اللي بيطلعنا بأن هناك مجموعة من الأساتذة سواء من كلية الزراعة أو كلية الطب البيطري أو كلية العلوم بيقدموا مجموعة من الأبحاث العلمية اللي بتناقش المشكلات في الوادي الجديد وإزاي يقدر البحث العلمي يتغلب على هذه المشكلات ويحول المشكلات إلى حلول لبعض القضايا اللي بتتعلق بالتنمية سواء الزراعية أو بتتعلق بالثروة الحيوانية أو بتتعلق بالتعدين أو بتتعلق باستغلال ثروات الوادي الجديد وثروات الصعيد بشكل عام. ونتمنى التوفيق لهذا الملتقى العلمي اللي بيختتم اليوم في جامعة في مدينة الأقصر. بنبارك لأبناء الأقصر ومحافظة الأقصر يعني انفصال جامعة الأقصر عن جامعة جنوب الوادي بالقنا، وده أكبر دليل على أن الجامعة بالفعل تتبنى هذه الموضوعات والقضايا اللي احنا بنعول على الجامعة يعني أمال وطموحات لأبناء الوادي الجديد. كمان لا ننسى الدور الحيوي اللي بتقوم به وزارة الشباب والرياضة اللي بتنفذ مجموعة من اللقاءات الثقافية والحوارية للشباب في مراكز الشباب والأندية في الوادي الجديد. وبنشوف النهاردة يعني محافظ الوادي الجديد ونائبته بحريص المحافظ ونائبته في حضور هذه الملتقيات الشبابية اللي بتتعرف على أفكار الشباب وأيضا بتنمي فكرة الولاء والانتماء لدى الشباب، وأيضا الشباب بيطرح أفكاره وأمام المسؤولين. وكمان بنشوف يعني هذه الملتقيات التثقيفية والحوارية سواء لبرلمان الشباب أو برلمان الطلائع إنها بالفعل بتضع الشباب على محك اللقاءات والحوارات مع المسؤولين، وده اللي احنا منتظرينه من الشباب الفترة الجاية. إن احنا طبعا بنتمنى أفكار الشباب وبنتمنى أفكار الشباب، الشباب بيطرح الأفكار والطروحات اللي يعني بتناقش أمام السادة المسؤولين ليضعوا الحلول. هننتهي من أو ننهي هذه الجولة الإخبارية من الوادي الجديد ومشاركة حزب مستقبل الوطن في عقد سلسلة من الحوارات واللقاءات والندوات في مراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية. ويمكن حزب مستقبل الوطن وضع برنامج يعني يضم عدد كبير جدا من الندوات التثقيفية لتوعية الجميع بأهمية التعديلات الدستورية التي تجرى خلال الفترة القادمة بمشاركة مجموعة من المتخصصين في مجال القانون الدستوري، ونتمنى لهم كل التوفيق طبعا في الداخلة وفي باريس وفي الفرافرة وفي بلاط وفي الخارجة. هذه اللقاءات بتجرى في مراكز الشباب وفي الجمعيات الأهلية بمشاركة يعني السادة الأمناء لحزب مستقبل الوطن سواء أمانة التثقيف أو التدريب أو أمانة المواطنة أو أمانة المرأة أو أمانة السياسات وأمانة التوظيف. الكل بيعمل من أجل تثقيف ويعني الشباب حول أهمية التعديلات الدستورية. هذا هو كل ما لدينا من أخبار في الوادي الجديد، ونتمنى لكم كل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا زميل محمد حسين على هذه الإطلالة على أهم الأخبار والأحداث في الوادي الجديد، بتمنى لكم كل التوفيق وشكرا لك. شكرا لحضرتك. كل عاشق قبلي ولا جاب لي نصيحة تعدلي، كل عاشق بعدي ولا جيت لي عشان تتعلي، حتى عيش المحبة قلبي لو حتى النفس يتسلي، لو مهما الجروح تعلي. أصدقائي المستمعين، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم وأفدناكم من خلال هذه الفترة، فترة الضم الموحد ليوم الأربعاء على شبكة الإذاعة الإقليمية من القاهرة. كنا معكم مهندس الصوت محمد إبراهيم على الميكسر، في الإعداد والإخراج الزميل عاطف الشيخ، الإشراف العام ولاء عسكر، وسعدت جدا بصحبتكم فاطمة رضوان. حتى نلقاكم على خير بمشيئة الرحمن قبل ساعتين من الآن مع أسرة جديدة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبكة الإذاعة الإقليمية من القاهرة. الرابعة وقد انفصلت موجة إذاعة الإسكندرية عن الشبكة الإقليمية بعد أن قدمنا لكم برامج وفقرات فترة البث الموحد، والآن إلى موجز الأنباء باللغة الفرنسية والزميلة سوزان زكي. سازر جوست لراديو تالكسندري. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est l'heure du bulletin d'information langue française. Au micro ce soir, Suzanne Zaki. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a reçu le premier vice-président du Soudan et ministre de la Défense, M. Awad Ben Aouf, et le chef de service de renseignement et des services de la sécurité nationale, en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères Salma Choukri. Et le chef de renseignement généreux, M. Abbas Kamil, et l'ambassadeur du Soudan au Caire, a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. À cet effet, le président Sissi a souligné l'intérêt de l'Égypte de continuer à renforcer la coopération bilatérale à tous les niveaux, compte tenu des liens historiques étroits et des relations distinguées entre les deux pays frères et le soutien total de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité du Soudan. Et pour sa part, M. Awad Ben Aouf a salué les efforts en cours pour renforcer les liens de coopération entre les deux pays, notamment par l'intensification des visites réciproques auprès des dirigeants politiques et de responsables des deux parties, ainsi que le soutien de l'Égypte au maintien de la sécurité et de la stabilité du Soudan. Le Forum de la jeunesse arabe et africaine se tiendra à Assouan du 16 au 18 mars courant sous les auspices du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi. Les participants discuteront de l'avenir de la recherche scientifique et des services de santé et de l'impact de la technologie moderne et de l'innovation en Afrique et dans la région arabe, ainsi que d'une table ronde pour discuter des moyens de tirer profit de la vallée du Nil comme passage de l'intégralité arabe et africaine, ainsi qu'un atelier de travail sur le développement du Sahel et deux autres sur l'entrepreneuriat, comment devenir un entrepreneur prospère et l'entrepreneuriat sous l'angle africain. Lors du jour du forum, sur de nombreuses questions d'intérêt pour les jeunes arabes et africains, en particulier sous la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine en 2019. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a déclaré que l'Égypte se réjouissait de renforcer sa coopération avec la Norvège afin de poursuivre ses contacts à tous les niveaux et de relever les défis qui se dressent face au Moyen-Orient. Dans le cadre de la célébration de la francophonie, l'Institut français d'Égypte à Alexandrie organisera le 19 mars courant une soirée musicale animée par le groupe Les Tutes Ouvreuses et ce au théâtre de l'Institut à 19h. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Les Tutes Ouvreuses est un groupe niçois et cosmopolite engagé dans la création des chansons françaises. La consul générale de France à Alexandrie, Janaina Herrera, s'est rendue avec son équipe à Béhéra, deuxième plus grand gouvernorat d'Égypte, et a mené un entretien important avec le gouverneur sur la coopération avec la France. Madame Janaina a longuement échangé avec le recteur de l'université de Damanhour et les équipes de la faculté de pédagogie section francophone. L'Institut français d'Égypte à Alexandrie organisera le 25 mars courant un workshop photographique avec Bruno Boudjelal. Les participants au workshop réaliseront un travail photographique dont la thématique sera propre à chacun. L'objectif est de développer une série de la continuité d'un travail photographique en cours ou après définition dans un nouveau sujet. Et maintenant, mes chers auditeurs, je vous présente les itinéraires des lignes aériennes nouvelles. Aéroport international de Bourgelara pour demain le jeudi. Arrivée du Caire 7h, départ vers 6h15. Arrivée de Sharm el Sheikh 9h10, départ vers 8h. Alexandrie Hurghada, arrivée à 3h05 et départ vers 11h15. Et finalement, Alexandrie Médini, arrivée à 13h et départ vers 8h10. Ainsi prend fin notre bulletin d'information. Merci pour nous avoir prêté attention et excellente suite de programme sur l'onde de radio d'Alexandrie. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، وهذا عرض لدينا من برامج وفقرات خلال فترة المساء والسهرة. ونبدأ أصدقائي المستمعين مع الأمية والتنمية بصحبة نيفرتيتي وصبري، وبعدها نعيش في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير دكتور محمد عبد الوهاب، ونعيش مع رائعتين انسى الدنيا ومن غير لي. الساعة 5 موجز الأنباء بالإنجليزية، ليه أصدقاء دوت نت مع سامية وخالد ورانيا، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والزميل مجدي فكري. الساعة 5:15، الساعة 5:30 إن شاء الله لقمة هنية وإيمان محمود، زمانية اسكندرية مع سحر وعاطف وجهد وإيمان كمال تقدم هيا نتعلم الإنجليزية. في السادسة إلا سولوس نجوم في سماء الإبداع مع ميرفت ومجدي، 6:10، 6:05 في دائرات الضوء مع رحاب الشرنوبي وعرب الأشين، والساعة 6 بتبدأ معاكم الفترة المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية، وتستمر حتى 7 ويتخللها نداء الحق أذان المغرب في 6:06. أما في 7 المسلسل اليومي بياع النعناع أحمد عبد الفضيل وهنادي محمود. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي أصدقائي وصديقاتي، الساعة 7:15 الفن اسكندراني بحراوي مع محاسن متولي، منال النجار على الموضة 7:30، والساعة 7:30 لـ5 يحين موعد نداء الحق أداد العشاء، وفي 7:30 الفترة الإخبارية الرئيسة وجريدة الإسكندرية، من 8 لـ9 الفترة المفتوحة مع الأوروبي، لقطة فنية مع فيفيان ومها 9:09، الساعة 9:30 لقاء الأصدقاء طلاب الثانوية العامة، نتمنى لهم كل توفيق ونجاح مع عبير وندلهي وهبة، نقطة التحول بعد الثانوية العامة مع منال عبد العال، دنيا الرياضة وإسراء حسن الساعة 9:50، والساعة 10 اسكندرونة مع منال الفرجاني. اللي في خيالي بيحصل قصادي، حبيبي جنبي في حضن الليلاني، والله وبقيت معاه الفرح جمعنا بالحب نادى، انا وحبيبي وتالتنا السعادة والحلم فسر. أصدقائي المستمعين، في 10:30 نوفيكم بموجز للأنباء إليه الصحافة في عيونهم مع أحمد خيري، الموسوعة الثقافية مع مجدي فكري الساعة 11:00 لـ5، والساعة 11 فضفضة مع جيهان مصطفى، حتى 12:00 موعد بحور المعرفة مع منال حسين، ثم فيلم جديد من الفن السابق مع حنان السماك، وبعدها نعيش في ذكرى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وهاني الود، وبعدها نجاة الصغيرة في ارجع الى يا حبيبي وحمد لله على السلامة، حتى موجز الانباء الاخير فدعاء فالقرآن الكريم. اصدقاء المستمعين، نتمنى ان تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. كنت عامل بس حسابي وما تفاجئش عليك على بابي كده خطر كبير كده خطر كبير. فريق عمل هذه الفترة جمال الفرماوي، شحات الغرام محمد فوزي، محمد خميس، ومعاهم ومعاكم أحمد وهبة. نتمنى لكم فترة سعيدة بمشيئة الله. إذاعة الإسكندرية تقدم الأمية والتنمية. الأمية والتنمية، الإعداد والتقديم صبري عبد الغني ونيفرتيتي فاروق. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري، ألا وهي قضية الأمية. منظومة جديدة لاستخراج شهادات محو الأمية. سيداتي وزادتي، استكمالا لمنظومة التطوير التي تقوم بها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للمنظومة التعليمية، واستحداث أحدث الطرق التكنولوجية في هذا الصدد، فقد أصدر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أصدر توجيهاته بضرورة ميكنة عملية استخراج شهادات محو الأمية تيسيرا على المواطنين لتقليل الوقت اللازم لاستخراج شهادات محو الأمية. وقد قام مركز معلومات الهيئة بتطوير المنظومة وجاري حاليا تدريب الفروع عليها لتعميمها على مستوى الجمهورية. سيداتي وسادتي، معنا الآن السيدة أمل العرجاوي مدير إدارة محو الأمية بمركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة. أستاذة أمل، طبعا مركز ومدينة أبو حمص في الفترة الماضية أخذ قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية وأخذته قرية الجرادات بأبو حمص، وقامت بفتح 50 فصل للمساهمة في محو أمية المواطنين على أرض مركز ومدينة أبو حمص. هذه التجربة يعني نقول تمت بالفعل وتم افتتاح 50 فصل بالكامل يا فندم؟ 50 فصل شغالين وتم متابعتهم ورؤيتهم وتم تسليم لهم مستلزمات العملية التعليمية من كتب وكشاكيل وإقلام وأساتيد، وفي إشراف بيطلع لهم دايما كل شهر من الإدارة، إدارة محو الأمية ومن الجمعية ومن الصندوق الاجتماعي. تم افتتاح هذه الفصول على مستوى طبعا قرى مركز ومدينة أبو حمص بالكامل والمدينة نفسها؟ لا، هم على مستوى قرية الجرادات وضواحيها. طب ضواحيها دي تعرفينا بالقرى اللي تم افتتاح الفصول فيها؟ قرية الجرن والرزقة ورستم والجرادات نفسها الأم، يعني قرية الجرادات والقرى التوابع ليها. حضرتك دلوقتي بالنسبة للامتحانات الفورية ومدى اسهامها في محو الأمية على مستوى مركز ومدينة أبو حمص، بيبقى عندكم امتحانات فورية باستمرار كل شهر بيعقد امتحان أو الامتحانين؟ كان بيبقى عندي كل أسبوع مرتين في الأسبوع بننسق مع الهيئة، وبتبعت لي لجان من القاهرة ولجان من الفرع في الدمنهور وبيعملوا الامتحانات. يعني عموما نتمنى مزيد من التوفيق والتقدم للعاملين داخل إدارة أبو حمص لمحو الأمية. وفي نهاية اللقاء سيداتي وسادتي نتوجه بكل الشكر والتقدير للسيدة أمل العرجاوي مدير إدارة محو الأمية بأبو حمص. شكرا يا فندم. الأمية والتنمية. حلمك بالغنى دلوقتي يقرب لك مع أقدم وأهم حفلات مصر والعالم العربي، ليالي أضواء المدينة. للاشتراك في مسابقة مواهب أضواء المدينة ادخل على www.adwaelmadina.com. مسابقة مواهب أضواء المدينة، حلمك أقرب لك. في ذكرى صاحب الاسطوانة البلاتينية دكتور محمد عبد الوهاب، نعيش مستمعينا الكرام مع رائعته من فيرلي وإنسى الدنيا. جيت الدنيا نغفر خطايانا نمشي في غربك ليلة يوم تفرحنا ويوم تجرحنا وحدة وحدة عارفين ليه وزي ما بينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما نمشي خدنا يدينا حاجة بتطور فينا وفيك زي ما نمشي خدنا يدينا حاجة بتطور فينا وفيك ودايم بيكي بقعد النور قلبك ده وعيونك دي ولقيت بيكي بقعد النور قلبك ده وعيونك دي ولقيت الوحي فاحضر قلبك بحلم واصحى وعيش على حبك حتى فهمت انت في بحبك عارف وجهك من خليك من خليك يا حبيبي بحبك Yeah. غالي يا حبيبي غريب لكن في أحلى ليالي زمان Thank you. حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك إلا وحبك صرح على الدين وزي مدينة بيجينا ومش بدينا بدينا جينا وزي مدينة جينا ومش بدينا بدينا زي ما نمشى خلايا بيا وحتى مؤخر فيها وفين زي ما نمشى خلايا بيا وحتى مؤخر فيها وفين ولقيت بيتك قاعد نور قلبك وعيونك بيا Thank you. يوم مهما كان ما حد كان عمري في وقدري. Thank you.

فكر في اللي جرالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. دموعك لحبايبك كل ابتسامتك تبالني اوعى الغرام يشغل قلبك ده لسه فيك العمر سنين. مين الهنا يبقى صاد وتشغلوا عنه همومه؟ مين الهنا يبقى صاد وتشغلوا عنه همومه؟ عاشق الليل سواد وكفايت لميت لمين عاشق النجوم ليه تشغل بالك مين يرحم حالك احبه حواليا من زيف الدنيا تهنى حتى النجوم من كدايا ادي النعيم ادي الجنة ذوق الجمال واتمتع بيه من قبل ما يتبل ويذوق يفوت يوم تحزن فيه وسهر ده بكرة النوم حيطول النوم حيطول. ليه تشغل بالك مين يرحم حالك اسكندرية. انت بجد تجنني انت هواك محبة فترات الهوى عندنا صبح ومساء وانا وياك بطمن لغوتك دايما عشان احنا طول اليوم معاك وفي خدمتك وياك حسني ممكن انسى الدنيا وكل الناس طول الوقت حنكون معاك على 101.1 FM انت هواك محبة والآن مستمعينا الكرام مع موجز الأنباء باللغة الإنجليزية فساعتنا تمام الخامسة في استوديو الهواء والزميلة مروة مقبول. You are tuned to Radio Alexandria. Good evening, ladies and gentlemen. This is the English Bulletin on Radio Alexandria. Put on air by Mara Mabul, and the translation is made by Amira Khafega. And we'll start right off with the national news. The Prime Minister, Engineer Mustafa Madbouly, today presided over the weekly cabinet meeting to discuss a number of security, economic, and social files. Moreover, the Ministry of Military Production, Mohammed Al-Assar, today was on hand to receive the Tanzanian Defense Minister to discuss means of enhancing joint cooperation in the field of military production. That remarks came according to a statement released by Egypt Ministry of Military Production. And Al-Assar also told the counterpart that the Egyptian Ministry has been assisting Egyptian companies in building the Tanzanian singular Gorg Dam. And during the meeting, the two officials also discussed the possibility of the participation of the Egyptian military production companies in the implementation of several projects in Tanzania. Meanwhile, for his part, he expressed admiration for Egypt's progress in the field of military industries and the national project currently being implemented, praising the Egyptian role in cooperation with the African countries, especially after Egypt's assumption to the presidency of the African Union. The culture minister, Enes Abdeldaim, she discussed with the Belarus ambassador to Cairo, Sergei Rashkov, boasting bilateral cooperation in the culture field. And Belarus ambassador said in a statement released today that they agreed on organizing an Egyptian Culture Days in Belarus this year. The two officials also discussed direct cooperation between Cairo Opera House and also the Bloshi Theater of Belarus. And now we turn to Alexandria and have a look at the local news as within the framework of activating the tolling agreement, which took place in April 2018 in a celebration held on the sideline of the Return Route Nostos initiative with Cyprus, Greece and Italy. Alexandria Governor Dr. Abdelaziz Kounsoua has recently signed the second part of such an agreement. The two sides agreed on the schedule for their practical and sustainable implementation of the agreement, and this came during a visit by Alexandria Governor to Cyprus. The agreement aims at operating the direct flight between the two cities, and that will have a significant impact on reviving the tourist flow not only between the two cities but also to the other European countries. The two sides also stressed on the importance of cooperation in the field of education, and they agreed to set up a student exchange program starting from October of this year, and they agreed to establish Paphos Day in Alexandria and Alexandria Day in Paphos to this is to promote exchanging cultural relation between the two cities. It's notable that a technological innovation institute is being established in Paphos to offer scholarships for master degree for the students of the IT. And this piece of news comes also from the city of Alexandria. The assistant secretary at Alexandria Governor, Major General Hamdi Al-Hashash, inaugurated this morning the development and the restoration project of Ali bin Abdul Talib Square at Fawzi Mu'az Street in Smuha area, eastern of the city. Such a project was implemented by the governorate in collaboration with the civil society and a number of non-governmental organizations to eliminate the traffic congestions in this area. In a statement released today, the assistant secretary praised the progress made in the square and the speedy finalization of all the works in appropriate way. And we wrap up the news with a glimpse at tomorrow's weather focus in the city. And actually, we're going to have a quick reading for the temperature recorded for tomorrow in some local cities. Alexandria recorded high of 17, a low of 8 for tomorrow. Bahira 16 and 7, Matruh 16 and 7 as well for tomorrow. And Cairo 21 and 8, Luxor 25 and 7, and Aswan recorded high of 25, a low of 9 for tomorrow. And by this item, ladies and gentlemen, we're at the end of today's news and radio Alexandria. The news is brought to you on air by Marwa Maqbool. Thank you for listening and goodbye. You are still tuned to Radio Alexandria. برامج الأطفال بإذاعة الإسكندرية تقدم أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت أصدقاء.net ضحكة لعبة معلومة ورياضة مفيدة أصدقاء.net مع سامية البكتوشي. أصدقائي وصديقاتي أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. النهاردة معنا صديقة جودي، أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. أنا لقيتك في فريق الورشة بمكتبة اسكندرية بتعملوا مسرحية اسمها فرفتة التنين. فرفتة التنين. التنين بتحكي عن ايه؟ عندك كم سنة الأول؟ أنا عندي 10. بتحكي عن ايه؟ تلات أخوات. بنت ولا أولاد؟ لا بنت وولدين. تاهوا جوا القلعة وقعدوا يدوروا عليهم وحصلت لهم مغامرات جوا. رحتي القلعة قبل كده؟ مرة واحدة. يعني متخيلة شكلها؟ هتمثلي ايه في المسرحية؟ انا سحلفة وفراشة. مين اختارك للدورين دول؟ مستر وصال. هو شايف انك انت تقدري تعملي الحاجتين دول؟ السلحفة بتتميز بايه؟ يعني بطيئة؟ وايه؟ يعني انت لما عرفتي انك هتعملي دور السلحفاه ودور الفراشه ما قريتيش عنهم؟ لا، هو مستر قال لنا يعني اللي هو هتعملي كده، ها، وانا فهمت منه. وفهمتي وعمل لك اختبار وطلعتي كويسه في الدورين؟ اه الحمد لله. طيب انت نفسك تكوني ايه يعني لما اكبر؟ اه عارضة اسيء. ليه؟ عشان بتفرج عليهم كتير وبحبهم. ماما بتشتغل ولا ربة منزل؟ لا مامي بتشتغل. بتشتغل ايه؟ مامي هي كانت بتشتغل في مدرسة بس دلوقتي مدرسة؟ يعني ملاش اي علاقة خالص بعارضة الازياء. يعني ايه اللي جاب على بالك انك انت تهتمي بالازياء؟ انا حبيتها من وانا صغيرة. انت بتهتمي بلبسك، مين بيختاره؟ انا.